بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد هذا المجلس الثاني مجالس أهل الحديث في هذا اليوم الموافق للثالث والعشرين من شهر الله المحرم من عام 39 و400 وألف. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. حدثنا محمود قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن. وقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ذكر أبو عيسى رحمه الله باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، وسواء طال هذا الوقت أو قصر، سواء كان الإقامة والأذان في السفر أو الحضر، حتى في الحضر أو في السفر، وسواء كان هذا الأذان واجبا أو سنة والإقامة كذلك. فالمقصود أن كل بين أذان وإقامة الدعاء في ذلك لا يرد، الدعاء في ذلك لا يرد. ساق حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث سنده حسن، قد حسنه أبو عيسى رحمه الله، وإن كان فيه يزيد العمي فيه كلام، لكن له شواهد، والأقرب أنه حديث حسن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة يعني يقبل ويستجاب. ولهذا قد نقول بين الأذان والإقامة من مواطن إجابة الدعاء، من مواطن إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، لأن بين المواطن الدعاء عام وشامل في الليل والنهار، في السر والإجهار، في كل حالة من أحوال العبد. لكن الدعاء له مواطن يتأكد فيها الدعاء، يتأكد فيها الدعاء وتتأكد فيها الإجابة، الإجابة يعني مثل الثلث الأخير من الليل. وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل ويقول: هل من سائل فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمعذرة؟ يجد كريما قابلا للمغفرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. أو وكذلك أيضا عصر يوم الجمعة، وعند أيضا الخطيب إذا قام يخطب حتى تقام الصلاة. ومن مواطن إجابة الدعاء أيضا يوم عرفة، ومن مواطن إجابة الدعاء السجود، ومن مواطن إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة يتأكد ذلك. والدعاء شامل، ولهذا لا يقيد في أمور الدنيا أو أمور الآخرة، بل هو عام في كل ما يتناوله الدعاء، وهو عام أيضا بين الأذان والإقامة، فهو موطن من مواطن إجابة الدعاء، موطن من مواطن إجابة الدعاء. وعلى الإنسان أن يحرص بين الأذان والإقامة أن يكثر من الدعاء. وقد يجتمع للعابد موطنان في آن واحد، وهو مثل إيش؟ مثل أن يكون ساجد، فإذا كان ساجد وبين الأذان والإقامة هنا اجتمع موطن على موطن، ولا لا؟ كذلكم أيضا مثلا يعني إذا خرج الخطيب وهو قد يكون في آخر سجدة ونحو ذلك. فالمقصود أن هذا موطن من مواطن إجابة الدعاء. هنا أشرنا في إجابة المؤذن خمس سنن. السنة الأولى أن يقول مثل ما يقول. السنة الثانية أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما سبق. السنة الثالثة أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. السنة الرابعة أن يقول اللهم صلي على محمد كما جاء في مسلم. السنة الخامسة أن يدعو بين الأذان والإقامة. هذه خمس سنن يقول ابن القيم لا يحافظ عليها إلا السابقون وإلا الصديقون، كما أشار إلى ذلك في زاد المعاد وفي مسألة السماع وغيره وطريق الهجرتين. فالمقصود أن هذه خمس سنن. وهل يقولها بالترتيب؟ لا لا، هو جاء في حديث مسلم في صحيح مسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا ثم سألوا لي الوسيلة. إن جاء بالترتيب يجيب ثم يصلي على النبي ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة جيد، وإن اختلفت هنا وهناك فالأمر في ذلك واسع. نعم. باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلاة 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50. وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبي قتادة وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. لما انتهى مصنم من أبواب الأذان أو شيء من مسائل الأذان هنا شرع الصلاة ودخل في الصلاة، لأن الصلاة بعد الأذان، وهذا أنسب من جهة الترتيب. فقال باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات. كم؟ 5 6 7 8 كم فرض الله عز وجل على العباد من الصلوات؟ فرض عليهم 5 صلوات، 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذه 5 جاءت في السنة صريحا وفي القرآن تلميحا وتلويحا. فالسنة كما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وأما السنة القرآن فقد جاء في مواطن مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وهنا جمع 5 أوقات ومثل قولي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى آخر. المقصود أن الله فرض على العباد 5 صلوات. وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح أخرجه وأخرجه مسلم. قل فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به الصلوات 50، يعني أول فرضية الصلوات 50 صلاة، 50 صلاة أو هذا أول فرضيتها. هذا يدل على إيش؟ على أن من خواص الصلاة أنها فرضت في السماء، ولم يفرض أي فريضة في السماء إلا الصلاة، ولهذا هي الوحيدة وهذه الخصيصة أنها فرضت في السماء. ومن خصائصها أنها هي الصلة بين العبد وبين ربه، ولهذا الصلة وصلاة فيها بينهما علاقة، لأن ما تربطك بالله إلا الصلاة، ولهذا إذا صلحت صلاتك صلحت حالك، إذا صلحت صلاتك صلح مالك، إذا صلحت صلاتك صلح أولادك، وهكذا. فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات 50 ثم نقصت حتى جعلت 50 5 حتى جعلت كما جاء في التردد بين موسى وبين الرب عز وجل، حتى نزلت إلى 5 صلوات. ثم نودي أن يا محمد أنه لا يبدل القول لدي ولدي وإن لك بهذا 50 صلاة، يعني 50 من حيث الأجر. فبهذا استدل به على فرضية الصلوات 5، وفي استدل به على عدم فرضية صلاة 6 مثل الوتر كما يقول بعضهم، فالوتر وإن قلنا بوجوبه لكن ليس فرضا، والصحيح أن الوتر سنة، لكن لو قيل بوجوبه فليس من الصلوات المفروضات. الصلوات المفروضات خمس، ويطلق عليها الصلوات المكتوبة، الصلوات المكتوبة. وفي هذا أن الحسن بعشر أمثالها، فذلك فضل الله عز وجل على عباده أن جعل الصلوات خمسا، وجعلها في الأجر أجر خمسين صلاة، أجر خمسين صلاة. فنحمد الله حمدا كثيرا، فما على الإنسان إلا أن يحافظ على هذه الصلوات. ففي هذا دليل على أن الصلوات فرضت في السماء، ودليل على أنه استقر الأمر على أن فرضها خمس صلوات. نعم. باب في فضل الصلوات الخمس. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم يغش الكبائر. وفي الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسيدي قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. لما ذكر رحمه الله فرض الصلاة ناسب أن يذكر فضل الصلاة، وهذا من جميل التبويب، وهذا ما مثل ما أشار الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب لما ذكر في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، ثم بيّن حكم التوحيد، قال: باب فضل من باب فضل التوحيد، باب ما جاء في فضل التوحيد. فالشاهد أن الحكم الواجب على العبد ليس بشرط أن يرد فيه فضل، لكن من فضل الله وإحسانه على عباده أن يكون هناك فضائل وأجور وحسنات وخيرات لهذه الواجبات، لهذه الواجبات مثل البر والصلة والإحسان، لها أجور عظيمة. فمن ذلك الصلوات الخمس، وهذا الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، وفي رواية عند لمسلم: ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. الصلوات الخمس، والمقصود بها الصلوات الخمس المكتوبة، كما جاء ذلك في رواية أخرى: الصلاة المكتوبة. والصلوات الخمس يعني من صلاة إلى صلاة، يعني من الفجر إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، لما بين هذه الصلوات. فهذا يدل على فضل الصلاة، فلهذا إذا صلى الإنسان الفجر ثم صلى العصر الظهر فبينهما فضل، وهو تكفير الذنوب، والعصر إلى الظهر، الظهر إلى العصر كذلك، وهكذا ما بينهن. تجد بعض الناس يصلي في الأسبوع مرة، يصلي ماذا؟ الجمعة، لكن باقي الصلوات الخمس يهملها، ثم يأتي إلينا ويستدل: والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. هنا يأخذ ببعض، يؤمن ببعض ويكفر ببعض، يأخذ بالجمعة لكن ما يأخذ بالصلوات. ليش؟ لأنه ما تشتهي النفس إلا هذا، فالجمعة يكون متفرق ويغتسل ويذهب ويقول: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم. ثم لو قدر أنه كفارة لما بينهم، ما تكفر إلا الصغائر على الصحيح، كما هو قول جمهور أهل العلم. وذهب ابن حزم وشيخ الإسلام إلى أن التكفير يعم الكبائر والصغائر، لكن حقوق العباد ما تكفرها الصلوات ولا رمضان ولا الحج ولا غير ذلك. حقوق العباد بإجماع أهل العلم تختلف، فإنه لا بد من ردها أو ردها إلى أهلها، لأن التوبة شروطها كم؟ ثلاثة. شروط توبته من شئت عدتها ثلاثة رتبت، ففهم على مهل: إقلاعه ندم وعزمه أبدا ألا يعود لما جرى منه، وقولي إن كان توبته من ظلم صاحبه لا بد من رده الحق على عجل. حقوق العباد لا بد من رده، فلا يرد تكفر الصلاة ولا الحج ولا رمضان ولا عاشورة ولا عرفة ولا غير ذلك، إنما اختلف في الكبائر. وفي هذا دليل على أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. وكن عالما أن الذنوب كبيرها بصغرى وكبرى قسمت في المجود، يعني في القرآن: فما كان فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى سمي كبرى على نص أحمدي، يعني ما جاء فيه الوعيد أو جاء فيه اللعن أو جاء فيه الغضب أو جاء فيه حد في الدنيا أو الحق. أيضا بعض أهل العلم كما أشار إلى ذلك عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد البراءة، أنا بريء من كذا، من غشنا فليس منا، فإن مثل هذه الأشياء. وأشار إلى ذلك المجد شيخ جد شيخ الإسلام، وزاد حفيد المجد أو جاء براءة. المقصود أن مثل هذه إذا جاءت فإنها كبائر، وما دون ذلك فهي صغائر، فهي صغائر. إذن هذا فضل الصلوات الخمس، وهذا فضل من فضائلها، وإلا فضائل الصلوات لا تعد ولا تحصى، يعني كفارة ورزق وحياة طيبة وتطهيرا للذنوب ورفعة في الدرجات وتكفيرا في السيئات إلى غير ذلك من فضائلها. نعم. باب ما جاء في فضل الجماعة. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 27 درجة. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس بن مالك قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده 27 درجة. وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 25 جزءا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المصنف هنا باب فضل صلاة الجماعة، فضل صلاة الجماعة، وسيأتي حكم صلاة الجماعة. فالحكم شيء والفضل شيء، ولا مانع من ذكر الفضل ثم ذكر الحكم، أو ذكر الحكم ثم ذكر الفضل، هذا أمره واسع. ذكر المصنف رحمه الله بسنده حديث ابن عمر وهو في الصحيحين، هذا الخبر حديث صحيح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة، صلاة الجماعة، وفي رواية يعني صلاة أحدكم مع الجماعة، والجماعة يطلق يعني اثنان فما فوق جماعة، كما بوب البخاري باب اثنان فما فوق جماعة، اثنان جماعة. وجاء في رواية عند ابن ماجه لكنها ضعيفة. المقصود أن اثنان جماعة. ففضل صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تفضل يعني تزيد في الثواب والأجر والعطاء على صلاة الرجل وحده، يعني منفردا، على صلاة وحده، تقول وحده أو تقول منفرد أو تقول فذ، كلاهما بمعنى واحد، وحده أو منفرد أو فذ، على صلاة الرجل وحده 27 درجة. والدرجة هي الجزء من الأجر، حصول المقدار، يعني صلاة المنفرد بالعدد المذكور للمجمع تختلف، ف27 درجة. جاء في رواية صلاة الجماعة تعدل 25 درجة، وجاء في رواية صلاة مع الإمام أفضل من 25 درجة يصليها وحدها. ففي هذا دليل على فضل صلاة الجماعة على صلاة الانفراد، على صلاة الانفراد. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص إذا فاتته الصلاة أن يصلي جماعة. وأشار النووي رحمه الله في مسلم، في شرح مسلم وفي المهذب، وكذلك ابن قدامة، إلى أن الإنسان إذا فاتته الصلاة له أن يصلي مع زوجته أو مع ولده أو مع بنته أو مع أمه، فحتى ينال الأجر، حتى ينال إيش؟ فضل صلاة الجماعة. بل ذكر ابن القيم أن الجماعة حتى تشمل النساء، النساء، فلهذا النساء مثلا في الاستراحة أو في البيت أو في نزهة أو في مكان لو صلينا جماعة أفضل من أن يصلينا منفردات، فيحظين بهذا الأجر، مع أن كثير من النساء يغفلن عن ذلك. فيقال للنساء إذا اجتمعنا وصلينا جماعة فلهن الأجر 27 درجة، 27 درجة. وهذا الحديث يدل على هذا الفضل العظيم من الرب الكريم. يقول ثم ذكر في الباب عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث صحيح حسن صحيح، حديث حسن صحيح. فعلى هذا الإنسان يحرص على الصلاة جماعة، وساق بسنده أيضا حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. بالنسبة للمسيب هل يقرأ بالفتح أو الكسر؟ جاء عنه أن الكسر مسيب من المسيب من فتح يقول سيب الله من سيبني، والله أعلم بصحة هذه الرواية. ولهذا شار السيوطي في ألفيته قال كل مسيب فبالكسر سوى أبو سعيد، فكل مسيب فبالكسر سوى أبو سعيد فليوجهين حوى، يعني أبو سعيد سعيد المسيب يجوز المسيب والمسيب يعني بالفتح والكسر، وغيره بالكسر وغيره بالكسر. وهذا الحديث أيضا صحيح، هذا الحديث صحيح متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تزيد، وكما سبق في رواية تفضل على صلاة وحده، ففي دليل على أن صلاة المنفرد صحيحة، على أن صلاة المنفرد صحيحة. وفيه رد على من جعل الجماعة شرط من شروط الصلاة، لأن الجماعة بعض العلماء قال شرط، وبعضهم قال واجبة، وبعضهم قال مستحبة. والصحيح أنه لا شرط ولا مستحبة، أنها واجبة، ولو صلى منفردا فصلاته صحيحة. نعم. باب ما جاء في من يسمع النداء فلا يجيب. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن أنس. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وقال بعض أهل العلم هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. قال مجاهد وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة فقال هو في النار. حدثنا بذلك هناد قال حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد، ومعنى الحديث ألا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافا بحقها وتهاونا بها. أشار المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب ما جاء في من سمع النداء، وتقدم لنا النداء أنه أعم من الأذان، فلا يجيب. فلا يجيب يعني ما يستجيب، لما حكمه؟ بعضهم قال يأثم، بعضهم قال لا بأس به، فلا يجيب. ثم ساق بسند حديث أبي هريرة لقد هممت. هذا الحديث متفق على صحته، متفق على صحته. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة، لقد هممت، وفي رواية والذي نفسي بيده لقد هممت، وهذا قسم من النبي عليه الصلاة والسلام. وكثيرا ما يقسم والذي نفسي بيده، حفظ كما قال ابن القيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلف من غير استحلاف في 80 موطنا، والحلف من غير استحلاف عند الحاجة، والأفضل تركه لعموم قوله عز وجل واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. ولهذا نقول الحلف على أنواع، حلف شرك أكبر بأن يحلف بغير الله ويعظم المحلوك تعظيمه لغير الله، فهذا شرك أكبر. وحلف مجرد باللسان وأبي وأمي والأمانة وذمتي ونحو ذلك، والثاني شرك أصغر وهو الرياء كما فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. فهذا قسم. والحلف النوع الثالث أن يحلف بالله لكن ليروج سلعته ويروج مأكله، فهذا آثم، نسأل الله السلامة والعافية. المنفق سلعته بالحلف بالحلف، تارة يكون صادقا وتارة يكون كاذبا. المقصود لقد هممت أن آمر بالصلاة، أن آمر فتيتي، والفتية هنا العبد يعني المملوك أو الفتى الشاب، أن يجمع حزم من حطب، حزم من حطب، ثم آمر بالصلاة فتقام، يعني يأتي شخص يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ففي هذا دليل على جواز استخلاف الإمام، استخلاف الإمام وانصرافه لعذر، يعني يجوز للإمام أن ينصرف عن الإمامة لحاجة أو لغرض أو نحو ذلك، ولغرض صحيح. وثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة، لا يشهدون الصلاة، ففي هذا دليل على وجوب الصلاة مع الجماعة لقوله لا يشهدون الصلاة، ما قال لا يصلون، لأنه لو قال لا يصلون كان فرق منهم بين المسلم والشرك والكفر ماذا؟ ها؟ تركوا الصلاة، لكن هنا قال لا يشهدون الصلاة، ففي هذا التشديد في التخلف عن صلاة الجماعة لغير عذر. أما من كان معذورا فعذره معه وعذره الشارع، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي هذا دليل على وجوب شهود الجماعة في المساجد وإجابة المنادي بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة، ومثل هذه العقوبة الشديدة لا تكون إلا على ترك واجب، إلا على ترك واجب. وفي هذا تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة على العقوبة، وفي هذا أيضا الحرص على الأمر بالصلاة، على الأمر بالصلاة، وفيها الندى للصلاة وترغيب الناس للإتيان بالصلاة. وفيها أيضا في هذا الحديث دليل على أنه إنما يعاقب تارك الصلاة، وقد يعاقب على بعض واجبات أو ترك بعض واجبات الصلاة. وهذا الحديث فيه فوائد متعددة يرجع إلى فتح الباري، فقد أفاد وكفى في هذا. ثم ذكر رحمه الله أبو عيسى حديث أبو هريرة قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي، كما أشار إلى ذلك أنهم قالوا من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له، وهذا لا يصح مرفوعا، وإنما صح عن ابن عباس من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له. وقد يقال ابن عباس لا يقول هذا من قبل الرأي كما أسلفنا، وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما جاء في المحصول، نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبته. فكون ابن عباس يقول لا صلاة من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له، فهذا صح موقوفا عن ابن عباس ولم يصح ما مرفوعا. أما حديث لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد فهو أيضا ضعيف. وقال بعض أهل العلم هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. ثم ساق بسنده قال مجاهد سئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد الجمعة ولا جماعة، فقال هو في النار. وهذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف. باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وفي الباب عن محجن ويزيد بن عامر قال أبو عيسى حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم. ذكر رحمه الله أبو عيسى باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. يصلي صلى وحده منفرد ثم ذهب إلى مسجد أو أدرك جماعة، أو أيضا صلى مع جماعة لكن ذهب إلى مسجد جماعة بغرض ما، لصلاة جنازة أو لطلب علم أو ليحضر درس أو غير ذلك، صلى جماعة ثم مع جماعة، أو صلى وحده ثم ذهب إلى مسجد جماعة ثم يدرك الجماعة وهم يصلون، ما حكم هذا الشخص؟ ذكر حديث الأسود عن أبيه وهو حديث صحيح، ورواه أبو داود والنسائي وكذلك الإمام أحمد في مسنده. وهذا الحديث فيه بيان مشروعية إعادة الصلاة مع الجماعة لمن صلى نفسه، يشرع أن يعيد الصلاة نفسه سواء الرباعية وعلى الصحيح كما أشار المصنف أو ذكر المصنف أن تعاد الصلاة كالصلاة إلا المغرب. بعضهم قال إنه إذا صلى مع جماعة أخرى قد صلى المغرب ثم ذهب يصلي مع جماعة أخرى أنه يشفعها برفع ركعة، لأن المغرب وتر الليل. ولكن الصحيح سواء الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو صلاة الكسوف أو صلاة استسقاء أو غير ذلك، فإنه يصلي معهم كصلاتهم وتكون له نافلة وفي هذا سواء المغرب أو غيرها. وفي هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم الهيبة مع كثرة تواضعه عليه الصلاة والسلام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الهيبة والتواضع. قد الإنسان يهاب لكن ليس متواضع، وقد يكون متواضع لكن ليس يهاب، والنبي جمع بين التواضع والهيبة والبشاشة والابتسامة صلوات الله وسلامه عليه. وإنك لعلى خلق عظيم، إذا لم يكن عندك خيل تهديها ولا مال فليسعد النطق كما إذا لم يسعد الحال. وفي هذا مشروعية إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى منفردا كما قلنا من غير استثناء. وفي هذا جواز الصلاة خارج المسجد وإن كان منفردا، إلا أنه يحرم عليه إذا لم يكن له عذر، إذا لم يكن له عذر فإنه كما سبق. وفي هذا أيضا الإنكار على مرتكب المخالفة الشرعية بالقول أو الفعل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهما وقال لا تفعل، إذا أتيتم مسجد جماعة فصلي فإنها لكما نافلة. ولهذا نقول إعادة الصلاة على أنواع، إعادة الصلاة بدون سبب هذا لا يشرع بل بدعة، لو إنسان صلى الظهر ثم قام وراد أن يصلي الظهر نقول هذه بدعة، وإعادة الصلاة لسبب مثل صلى جماعة ثم ذهب إلى مسجد جماعة لغرض لم يتقصد ذلك يتعبد فإن هذا لا بأس به، وإن قصد أنه يتعبد بهذه الصلاة فأيضا هذا بدعة يلحق بالنوع الأول. نعم. باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن سليمان الناجي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا، فقام رجل وصلى معه. وفي الباب عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن عمير قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين، قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة. وبه يقول أحمد وإسحاق وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادا، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادا، وسليمان الناجي بصري ويقال سليمان بن الأسود، وأبو المتوكل اسمه علي بن داود. أشار رحمه الله باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة، يعني مسجد مثل هذا المسجد صلي فيه مرة، هل تعاد فيه الصلاة الجماعة مرة ثانية؟ هل يصلى فيه جماعة مرة ثانية؟ ساق حديث أبي سعيد قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يتجر على هذا، يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه. فصلى هذا الخبر كما قلنا حديث صحيح رواه أبو داود والإمام أحمد كذلك وغيرهم من أهل العلم. ففي هذا الحديث بيان ما ترجم له المصنف وهو جواز صلاة الجماعة في مسجد قد صلي فيه. لهذا الحاكم لما أخرجه بعد أن أخرج قال وهذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في المسجد مرتين، ولكن نقول إقامة الجماعة لا تخلو، إما أن يكون جماعة في آن واحد وهذا لا يجوز، يعني جماعة في مقدم المسجد جماعة في مؤخر المسجد هذا لا يجوز. أما إذا كان جماعة مختلفتين أو متفرقتين مثل ما يقع في جماعة الطرق أو في المساجد إذا انتهت الصلاة فإن هذا يدل عليه هذا الحديث ولهذا يقول ابن خزيمة باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه ولهذا نجد من الخطأ خصوصا في مسجد الطرقات من يقيمون جماعة متعددة، فتجد في المقدمة جماعة وفي المؤخرة جماعة، وهذا غلط. فأنت بعض الناس يقول والله أنا اللي أصدقاء ولجماعة أنتظرهم، نقول اخرج برا أو اجلس واقف ولا تصلي حتى تنتهي الجماعة الأولى، لأن جماعتين في آن واحد هذا يورث الشحنة والبغضة والغل والحقد والتنافر والتحاقد والاختلاف والنزاع. والشريعة ما جاءت بمثل هذا، جاءت بالاتفاق والتآلف والتراحم والتواصل، فدرءا للمفسدة، لأن الجماعة الأولى لا يدرون ما هو سببك أن تصلي، فإذا لا ينبغي، لأنه يوجب تنافر وتراحم، ليش ما تصلوا معنا أنتم؟ ليش ما صليتم معنا؟ فالمقصود أنه إقامة جماعة في آن واحد لا يجوز. لهذا يقول الشوكاني الحري يدل على مشروعية الدخول مع من دخل في الصلاة منفردا وإن كان الداخل معه قد صلى في جماعة، قد صلى في جماعة. فالشاهد من ذلك أنه دليل على أن من صلى جماعة ثم رأى جماعة يصلون أنه يستحب له أن يصليها معهم، وأن لا تقام جماعتان في آن واحد. نعم. باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس وعمارة بن رويبة وجندب وأبي بن كعب وأبي موسى وبريدة. قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان موقوفا، وروي من غير وجه عن عثمان مرفوعا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفر الله في ذمته. حدثنا عباس العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن إسماعيل الكحال عن عبد الله بن أوس الخزاعي عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذا حديث غريب. ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة في الجماعة، ثم ساق حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وهو صحيح في صحيح مسلم، في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام من شهد الجماعة، من شهد العشاء، من شهد يعني حضر العشاء يعني صلاة العشاء، وليس المقصود به العشاء. العشاء وش وما هو المقصود به؟ ها وجبة الطعام ولا لا؟ والعشاء، ولهذا إذا حضر العشاء فقدموا العشاء، فالعشاء الوجبة المعروفة والعشاء الصلاة الأخيرة، ويقال العشاءين للمغرب وماذا والصلاة الأخيرة العشاء، يقال العشاءين، وقد يقال العشاء الآخرة لأن العشاء الأولى هي المغرب، هي إيش المغرب. من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، وفي رواية فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى لا لا لا لا لا العشاء والفجر في جماعة كان له قيام ليلة. وهذا يدل على فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر وصلاة ماذا الفجر، وأن لا لا لا كأن الإنسان قام الليل، كأنه قام نصف الليل، هذا الفضل العظيم. فلهذا ما يدل على هذا الفضل والحرص عليه، وهو دليل على ما ترجم عليه باب فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة، وفيه عظيم فضل الله عز وجل على عباده وسعة رحمته وإحسانه إلى عباده سبحانه وبحمده. وفي دليل على أن أعمال الفرائض والسنن وإقامتها على وجهها أفضل من النوافل والتطوع، لا شك في ذلك. ففي البخاري حديث أبي هريرة في الحديث الإلهي أو الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ولهذا من الجاهل أن يحافظ الإنسان على السنن ويضيع الواجبات. ولهذا جاء في مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت إن صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان ولم أزد على ذلك، أدخل الجنة؟ قال: نعم، لأن المطلوب من العبد ماذا؟ أن يقوم بالمفروض، يقوم بالواجب ويترك المنهي، وما زاد على ذلك فهو فضل، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وفي هذا دليل على أن فضل صلاة الجماعة وما فيها من الأجر العظيم والثواب الجزيل. ثم رحمه الله ساق أيضا بسنده حديث سفيان عن جندب بن سفيان النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله، فلا يضرمنكم الله من ذمته بشيء. حديث جندب هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم. قالوا: من صلى الصبح، الصبح لها ثلاثة أسماء: تسمى الغداة، وتسمى الصبح، وتسمى الفجر، وتسمى الفجر. من صلى الصبح يعني صلاها جماعة، والظاهر العموم، من صلاها يعني في جماعة، فهو في ذمة الله، يعني في عهده وضمانه وأمانه وأمانة في الدنيا وفي الآخرة أيضا جزاء وفاقا، فهو في ذمة الله. فلا تخفر الله في ذمته، يعني لا تضعف ولا تنقض عهد الله الذي أعطاه الله لهذا المصلي، فلا هذا المصلي. وجاء في رواية خارج الصحيح: من صلى الصبح في جماعة، في جماعة، ولكنها ليست في مسلم كما يعزوها بعضهم، بل من صلى الصبح، وهذا عام، منفردا أو في جماعة، أو في جماعة. ولهذا من اللطائف أن أحد الصبيان كانوا في مرحلة الابتدائية، فذات مرة أراد أن يضربه الطالب، المعلم طبعا، أو الطالب، ها المعلم، فقال الطالب: هذا لن تضربني. قال: كيف؟ قال: ما تستطيع أن تضربني. قال: لا، لازم أضربك، أنت لم يعني تأتي بالواجب. قال: إني صليت الفجر في جماعة، ومن صلى الفجر فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء. فخصم هذا المعلم. فإذا يعني كم كبار لا يعرفون ما يعرف هذا الصغير من الفضل والأجر العظيم، وأن الإنسان في ذمة الله، وكم ينام كثير من الناس عن هذه الصلاة العظيمة. ثم ساق أيضا حديث بشر المشائين، وهذا الحديث مختلف في صحته وله شواهد، وجاء من طرق كثيرة عن مجموعة من الصحابة، ومعناه صحيح. وإسماعيل الكحال، هذا سمي الكحال لأنه كان يكحل العين ويداويها، يكحل العين، إما أنه يكحل العين نفسه، أو كان الكحال بمعنى يداوي أعين الآخرين، والأقرب أنه الأول، يكحل عين، يعني كان صاحب اكتحال. المقصود أن هذا الحديث بشر المشائين في الظلم بالنور التام، لأن الصلاة نور كما جاء في مسلم، والصلاة نور، فبشر المشائين في الظلم في إلى المساجد بالنور التام الذي يحيط بهم من جميع جهاتهم يوم القيامة، يوم القيامة. والعبد له نور في الدنيا، وله نور في البرزخ، وله نور في الآخرة، فدل ذلك على فضل هذه الصلوات، لصلاة العشاء وصلاة الفجر. ولهذا كما أن جاء فيهم الفضل العظيم، جاء الترهيب الشديد في المتخلف عنهما، بل من تخلف عنهما ففيه شبه بالمنافقين، كما في الصحيحين: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. باب ما جاء في فضل الصف الأول. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وفي الباب عن جابر وابن عباس وأبي سعيد وأبي وعائشة والعرباض بن سارية وأنس. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن مالك نحوه. ساق المصنف هنا باب ما جاء في فضل الصف الأول. فضل الصف الأول الذي يزهد فيه كثير من الناس، فيأتي إلى المسجد ويجلس في مؤخر الصفوف أو ذات اليمين وذات الشمال، والموفق الذي يحرص على الصف الأول بقدر الإمكان. ولهذا سيأتي من الفضل العظيم حتى أنه لو وضع قرعة واستهام للصف الأول لم يكن ذلك بكثير لما فيه من الفضل. ساق حديث أبي هريرة، وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، ففيه دليل على فضل الصف الأول. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، يعني أقل صفوف الرجال ثوابا هي آخرها لبعده عن الإمام وترك الفضيلة وبعده عن الخير، ففيه من الشر بقدره، ففيه من الشر بقدره، ولا يلزم أنه يكون عاصي أو أن يكون آثم جرما عظيما، لكن شر الصفوف أواخرها لبعده عن الخير، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا بالنسبة كما قال النووي إذا كنا مع الرجال، إذا كنا مع الرجال، لأنه لم يكن في العهد الأول بين الرجال والنساء سواتر يعني شراع أو حواجز أو نحو ذلك، فالرجال والنساء سوا. ولهذا تقول الصحابية غطوا عنا أست صاحبكم، يعني مؤخرة حيث خشية أن يخرج أو أن ترى. فالمقصود أن النساء كنا بقرب الرجال ما بينهم حواجز، فالرجال ما بينهم الشيء يعني المسافات المتباينة. لكن وهنا نقول خير صفوف النساء ماذا؟ آخرها، كل ما تأخرت أفضل لتبتعد عن مواطن الرجال. لكن لما مثل الآن مصليات مستقلة سواء في الدور العلوي أو في الدور السفلي أو حواجز مثل الموجودة الآن، فعند النووي وغيره وأكثر أهل العلم على أن خير صفوف النساء أولها تتقدم، وبعضهم قال هي على عمومها سواء كنا في مصليات مستقلات أو كنا أمام الرجال فالحديث عام، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أول. هذا على يعني ظاهر النص، هذا ظاهر النص، ومن قال به فقوله قوي. وهذا يدل على أن يعني بعد الرجال والنساء عن النساء، بعد النساء عن الرجال. إذا هذا في إذا كان هذا في أماكن عبادة ومواطن طاعة وخير بقاع الأرض، فما بالك بغيرها في الحدائق والمنتزهات وغيرها مما يكثر فيها الاختلاط الرجال بالنساء. ففي هذا فضل الرجال، وفي هذا فضل الصلاة وفي الصف الأول، وفيه جواز صلاة النساء مع الجماعة، صلاة النساء مع الجماعة سواء الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إلى عهد قريب كنا النساء يصلين العشاء مع الجماعة، كنا يصلين العشاء مع الجماعة يشهدن الحديث ودعوة المسلمين في غير رمضان، في غير رمضان. المقصود أن هذا دليل على ذلك، دليل على ذلك. ثم ذكر أبو عيسى يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان يستغفر للصف الأول ثلاثا. وهذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد أن النبي كان يستغفر للصف الأول ثلاث مرات وللصف الثاني مرة. وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلم وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. قال الترمذي حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قلنا رواه مسلم. ثم قال بالسند المتصل إليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون ما في الندى والصف الأول. هذا الحديث رواه البخاري، هذا الحديث صحيح متفق عليه. والمصنف هنا خالف الجادة المعروفة، وهي ماذا؟ ها، تقديم إيش؟ السند على المتن ولا لا؟ هنا قدم المتن على السند، ولا يعني مشاحة في ذلك. وقد يكون هنا أيضا للانتباه وبعض، وهذا ما يفعله بعض المحدثين. ناهيك عن المسندين، القاعدة أنهم يقدمون السند على المتن، لكن المحدث الذي يروي الحديث هذا يختلف، بعضهم يذكر السند ثم يقول يذكر المتن، بعضهم يذكر المتن ثم يقول ورواه فلان عن فلان من طريق فلان عن فلان إلى آخره، ولا مشاحة في تقديم هذا على هذا وهذا على هذا. لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول إلا ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني أن يضعوا بينهم قرعة ليكونوا في الصف الأول، في الصف الأول، ففي هذا دليل على فضيلة الصف الأول أيا كان، سواء كان في الحرم يعني الدائري على الكعبة الصف الأول الذي يلي الإمام، الذي يلي الإمام. وبعضهم قال لا، من الجهة الأخرى كل ما قرب فهو الصف الأول، والأقرب والله أعلم أن الصف الأول هو الذي وراء الإمام خلف الإمام، فهو يبتدي في الصف الأول وما دونه في المرحلة الأخيرة هذا يسمى تقدم على الصف الأول، هذا هو الأقرب، لأنه في الحقيقة الإمام هو الذي خلفه الصف الأول، سواء كان متساويا في المساجد المعهودة أو كان ذلك في الحرم حول الكعبة. نعم. باب ما جاء في إقامة الصفوف. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، فخرج يوما فرأى رجلا خارجا صدره عن القوم فقال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وجابر بن عبد الله وأنس وأبي هريرة وعائشة. قال أبو عيسى حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تمام الصلاة إقامة الصف، وروي عن عمر أنه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. وقد روي عن علي وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استووا، وكان علي يقول تقدم يا فلان وتأخر يا فلان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث النعمان بن بشير وهو في الصحيحين، حديث صحيح في باب ما جاء في إقامة الصفوف وحكم إقامة الصفوف. إقامة الصفوف بمعنى تسوية الصفوف أو تحسين الصفوف أو ترتيب الصفوف، المعنى واحد. في هذا دليل على ما ترجم له المصنف وهو بيان ما جاء من النصوص في الحظ على إقامة الصفوف، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تسويتها وشدة اهتمامه عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان النبي يسوي الصفوف. فتسوية الصفوف على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى بالقول، وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 15 لفظا: استووا، اعتدلوا، وفي رواية للنساء استووا استووا استووا. وهل هذه الألفاظ مقصودة لذاتها بحيث الإنسان ما يقول غيرها، أو للإنسان أن يقول غيرها ويزيد وينقص؟ يحتمل هذا وذاك، يحتمل هذا وهذا وذاك. لكن لو يتقصد لفظ بمعنى أنه جاءت به السنة مثل ما يقول بعضهم استقيموا استقيموا دائما، فإن هذا لا يصح. لكن لو قالها في بعض الأحيان أو تراصوا رحمكم الله أو تقاربوا أو وفقكم الله بعض الأحيان هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لكن يتقصد يتعمد أن ذلك من السنة أو يجعل ذلك ديدنه فإن هذا يحتاج إلى دليل. الحالة الأولى باللفظ. الحالة الثانية بالفعل، إذا دعا الفعل أن يأتي الإمام ويقدم هذا يؤخر هذا فإن هذا واجبه، كما أشار المصنف علي كان يقول علي وعثمان كان يتعاهدان ذلك، وكان علي يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان، وإن كانت الأسانيد في الآثار الموقوفة فيها نوع من الضعف، لكن المعنى صحيح، كان النبي يسوي صفوفنا. حتى يعني كما أشار إليه حتى رأى رجل خارجا يعني باديا صدره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث البراء كان يمسح مناكبنا، يمسح مناكبنا عليه الصلاة والسلام. فنقول الحالة الثانية للإمام التسوية بالفعل إذا دعت الحاجة لذلك، إذا دعت رأى رجلا كبيرا في السن أو رأى صغيرا أو رأى إنسان كفيف البصر مثلا ولا يعرف أو نحو ذلك، فله أن يأتي ويعدله ويرجع إلى مكانه. الحالة الثانية التوكيل بأن يوكل غيره بالتسوية، كما جاء عن عثمان وعلي أنهما كان يتعهدان لذلك، وإذا كانت الصفوف كثيرة أو في مكان غير مسجد مثلا والصفوف ليست مستوية تحتاج إلى توكيل، فللإمام يقول مثلا ارقب لي المكان أو سو الصفوف، ثم يقول الشخص انتهت الصفوف فيكبر. فالمقصود الحالة حوال ثلاثة، بالقول أو بالفعل أو بالتوكيل وفيه دليل على أن تسوية الصفوف واجبة، وجمهور العلم على أنها مستحبة، وقد قال البخاري باب إيجاب تسوية الصفوف. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن ذلك، قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم، ففي هذا وعيد وتنبيه. فتسوية الصفوف من مهمات الإمام، يجب عليه أن يقوم بها. نعم. باب ما جاء لا يلي وأما ما قال رحمه الله ويروى من تمام الصلاة إقامة الصف، هذا أيضا رواه الإمام أحمد ومعناه صحيح، لا شك أن معناه صحيح. وروي عن عمر أنه كان يوكل رجالا يقومون بالصفوف ولا يكبر حتى يخبر، هذا كما سبق، رواه مالك في الموطأ، وفي سنده ضعف لأنه فيه انقطاع، وأخرجه عبد الرزاق وسنده صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. باب ما جاء لا يليني منكم أولو الأحلام والنهى. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق. وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي مسعود وأبي سعيد والبراء وأنس قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن غريب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه. وخالد الحذاء هو خالد بن مهران يكنى أبا المنازل. سمعت محمد بن إسماعيل يقول إن خالدا الحذاء ما حذى نعلا قط، إنما كان يجلس إلى حذاء فنسب إليه. وأبو معشر اسمه زياد بن كليب. المصنف الساق هنا باب ما جاء ليلني منكم الأحلام والنهى، هذا معنى حديث. والفقهاء والمحدثون رحمهم الله تارة يترجمون بنص آية أو بنص حديث، هنا رحمه الله ترجم بحديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى كما أشار إليه. وهذا الحديث الذي ذكره رحمه الله أخرجه مسلم، أخرجه الإمام مسلم وأبو داود الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. من فوائد هذا الحديث بيان أن الذين يلون الإمام هم أولو الأحلام والنهى، أي أولو الأحلام يعني العقول أهل العقل، والنهى أيضا العقل، قيل إنهما مترادفان، بمعنى وقيل الأحلام العقول والنهى النهى العقول والأحلام البالغون. ليلني منكم أولو الأحلام يعني البالغ، والنهى العقل. وعلى كل وقيل بأنهما مترادفة. وفي هذا وجوب تسوية الصفوف لقوله وعدم الاختلاف فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقال ليالني منكم أولو الأحلام والنهى. وفي هذا أيضا أنه ينبغي أن يكون ممن يلي الإمام أهل الفضل الذين لهم حق التقدم والحفظ ونحو ذلك. لكن المصيبة الآن في زمننا هذا تأخر أهل الصلاح وتأخر حفاظ وتأخر أهل القرآن، فتجد بعض المنتسبين هم الذين يأتون متأخرين، وبعض العوام هم الذين يتقدمون. فلينبغي أن يتقدم يلي الإمام أهل الفضل وأهل القرآن وأهل العقول وأهل العلم، وهذه هكذا طالب العلم ينبغي أن يكون قدوة بفعله قبل أن يكون قدوة بقوله. وينبغي أن يحرص طالب العلم لا يؤذن المؤذن إلا هو في المسجد. سعيد المسيب أو المسيب كما أسلفنا 40 سنة ما أذن المؤذن له في المسجد. سليمان بن مهران الأعمش المخرج له في الصحيحين 70 سنة ما فتت الصلاة إلا مرة واحدة، ماتت أمه فاهتم بتجهيزها. والصف لزم مسجد البصرة 50 سنة، 50 سنة ما في مسجد البصرة. واليوم طالب العلم تجده ينشغل، وبعضهم يتعذر بأن ينشغل في بحث أو مناقشة أو علم، حتى لو قلت له تقدم نحو ذلك قال والله نحن مشغلون في بحث مسألة ونحو ذلك. إذا أذن المؤذن لا يكون همك إلا الصلاة والمحراب، لا يكون همك إلا إيش أداء الصلاة. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ثم أشار رحمه الله في هذا لقوله كان يعجبه أن يلي المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه، لأنه إذا كان هناك أحد خلفك يحفظ عنك وينبهك، سواء يستفيد منك أو أن تستفيد منه، إذا كان وراءك طالب علم أو حافظ فالجهتين تستفيد، المأموم يستفيد من إمامه ويتعلم من خلق وآداب وكيفية صلاته، صلوا كما رأيتموه يصلي، والإمام يستفيد لو أخطأ أو أخل أو نقص أو أراد أن يستخلف أو أراد أن يستخلف. نعم. باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هانئ بن هانئ بن عروة المرادي عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن قرة بن إياس المزني قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. ذكر مصنف هنا مما يتعلق بالصفوف كراهية الصف بين السواري. السواري المقصود بها يعني الاسطوانة، تسمى اسطوانة وتسمى عمود أو تسمى سارية، مثل الساريتين، يعني هذه سارية وهذه سارية، فالصف بينهما ما حكمه، وليس الجلوس لطلب العلم حتى لا يهرب اللي بين الساريتين. المقصود بالصلاة اللي بين الساريتين الصلاة ما حكمه، سواء جئت وحدك تصلي أو مجموعة أو إمام. ذكر حديث محمود عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس وصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك كنا نتقي ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، وقد أخرجه أبو داود والنسائي والإمام أحمد وغيرهم. وقوله قول أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه دليل على ما جاء يعني أن هذا له حكم الرفع، ولهذا قال العراقي قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر. ويقول السيوطي رحمه الله وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهدي أو عن إضافة عرى. فثالثها إن كان لا يخوى وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي. المقصود كنا نتقي أو من السنة أو أمرنا أو نهينا، لا ينصرف ذلك إلا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال له حكم له حكم الرفع، له حكم الرفع أو مرفوع حكمه أو مرفوع حكمه. هذه المسألة كما أشار إليها أبو عيسى كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه قال أحمد وإسحاق. الخلاصة في هذا أن الصف بين السواري لا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يكون الصف من السارية إلى السارية، يعني من العمود إلى العمود أو من الاسطوانة إلى الاسطوانة، هذا نقول لا بأس به، لا بأس به. الحالة الثانية أن يكون الإمام بين الساريتين والمأمومين خلفه، هذا أيضا لا بأس به. الحالة الثالثة أن يكون المأمومين بين الساريتين ثم السارية تقطع الصف، وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف، وهذا إذا كان للحاجة والمصلحة جائز، وإلا فلا، كما جاء في ذلك حديث أنس. اللهم صل وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله.

أما الحالة الثانية يصلي وحده والصف قد اكتمل، قد اكتمل يعني من ذات اليمين وذات الشمال اكتمل الصف، فهنا اختلف العلماء في هذا، فبعضهم قال يعيد الصلاة وبعضهم قال لا يعيد الصلاة. والصحيح أنه الحالة الثالثة إذا كان هناك مكان يسعه يمين أو شمال ثم هو لم يتقدم له فإنه يعيد الصلاة. أما إذا كان مكتمل الصف الأول أو الثاني ثم لم يجد مكانا فيجوز له أن يصلي خلفه وحده، ويخرج عن هذا الحديث الصحيح ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمشقة تجلب التيسير كما هو معلوم من القواعد الأصولية. المقصود أنه إذا كان لعذر فالواجبات تسقط بالعذر، وأما إذا كان بدون عذر فيعيد الصلاة لحديث وابصة. نعم. باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل. حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، قالوا إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام. أشار المصنف رحمه الله بهذه الترجمة باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجل. تقدم الإنسان من يكون واحد أو اثنان فإنه إذا كان واحد فهو إمام، وإذا كان منفرد فهو منفرد خلف الصف، لكن إذا صلى معه إنسان فهو اثنان فما فوقهما جماعة كما سبق، فهذا الواحد أين يقف؟ أين يقف؟ هل يقف يعني عن يسار الإمام أو عن يسار أو عن يمينه؟ ثم ساق حديث ابن عباس وهو متفق عليه، هذا الحديث صحيح متفق عليه، وفيه ما أشار إليه أو ما ترجم له وهو بيان كيفية صلاة الرجل مع الرجل واحد، وهو أن يقوم عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عباس صليت ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، فأخذ برأس ابن عباس فأقامه عن يمينه، فدل على أن الواحد يقف عن ماذا؟ عن يمين الإمام، هذا إذا كان الرجل. أما إذا كانت امرأة فإنها تصلي خلف. وفي هذا جواز الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، بيان الاقتداء بأفعاله وجواز الإمامة في النافلة. النافلة يجوز الجماعة في بعض الأحيان، تجوز الجماعة نافلة، أما اعتياد جماعة نافلة دون ما شرع له النافلة كرمضان التراويح فإنها بدعة. وفيها انعقاد مشروعية الجماعة بالصبي المميز مع الإمام، بالصبي المميز واهتمام الصبي البالغ، ففي هذا دليل على أن الإمام، وكما أشار أبو عيسى إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام. نعم. باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين. حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا. وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وأنس بن مالك. قال أبو عيسى وحديث سمرة حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام. وروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم من قبل حفظه. نعم. المصنف تشر بالترجمة باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين. إذا كان وحده عرفنا، إذا كان اثنين فأين يقوم الإمام وأين يقومان هذان الرجلان؟ فأشار بحديث سمر بن جندب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم المكي، فالخبر ضعيف، وقد رواه المصنف هنا ورواه الطبراني وغير من أهل العلم، لكن على كل إذا كانوا اثنان فما فوقهما فإنهما يقفان خلف الإمام، خلف الإمام. وهذا ما أشار إليه أبو عيسى العمل على هذا عند أهل العلم. إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام، إذا كانوا ثلاثة يعني إمام ومأمومان فإنهما يقومان خلف الإمام، فإنهما يقومان خلف الإمام. وروي عن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة الموقوف صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكن هذا محمول على ضيق المكان. لو كان في خيمة مثلا أو مكان حجرة أو نحو ذلك أو مسجد اكتظ بالمصلين فما يجد أحد إلا أن يقفون عن يمين الإمام وعن يساره فهذا جائز. فنقول الأصل أن الإمام يكون يتقدم والمأمومان والجماعة يتخلفوا خلف الإمام، لكن إذا كانوا اضطروا واحتاجوا إلى أن يصلون خلف الإمام عن جانبي الإمام يمين ويسار فهذا يحمل عليه أثر ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. وإلا الأصل أن يكون المأموم خلف الإمام إذا كان أكثر من واحد. نعم. باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجال ونساء. حدثنا إسحاق الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلنصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. قالوا إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما، وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده، قالوا إن الصبي لم تكن له صلاة وكان أنس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الصف، وليس الأمر على ما ذهبوا إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم خلفه، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه ولا أقامه عن يمينه. وقد روي عن موسى بن أنس عن أنس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه. وفي هذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعا أراد إدخال البركة عليهم. أشار مصنف باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال ونساء، ماذا يفعل الإمام وماذا يفعل بالرجال وماذا يفعل بالنساء. ساق حديث أنس في الصحيحين، وهذا الخبر في الصحيحين متفق عليه وهو حديث صحيح، وهو في بيان ما يفعله الإمام إذا اقتدى به رجال ونساء، وذلك أنه يجعل الرجال صفا خلفه والنساء صفا خلف الرجال، خلف الرجال ولو كانت واحدة، ولو كانت امرأة واحدة. فقه هذا الباب كما أشار إليه رحمه الله بقوله والعمل عليه عند أهل العلم. قالوا إذا كان مع الإمام رجل وامرأة أقام الرجل عن يمينه، هذه مسألة، والمرأة خلفهما إذا كان ما معه إلا إمام واحد. أما إذا كانوا اثنين فإنهما يقومان خلف الإمام والإمام خلفهم. يقول واحتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة يعني إذا كان الرجل خلف الصف، يعني بمعنى أن صلاة الرجل وحده منفردا يجوز، وسبق لنا صلاة المنفرد إذا كانت لعذر فإنها جائزة كما هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن بدون عذر أنه يعيد صلاته. وهنا استدلوا بما جاء في الصحيح على جواز صلاة المنفرد وحده، ولكن أجاب رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام مع اليتيم خلفه، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه ولا أقامه عن يمينه، ما جعله يصلي وحده، ما جعله يصلي وحده. فهذا دليل على أنه إذا اجتمع الرجال والنساء يفعلون ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا.

سمع الله لمن حمده. الله سمع الله لمن حمده.